بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلفون فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله العقل الشعيبي رحمه الله تعالى، وفضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى، وفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى في كتابهم تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وقد كان الناس في صدر الإسلام يعيشون في ظل التشريع، وما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرسل الله بالقرآن قواعد الدين، وفصلت السنة فروعه وأبانت معالمه وفقه الناس دينهم. ثم جاء الخلفاء الراشدون فاقتفى الناس آثارهم وترسموا خطاهم، ولما اتسعت رقعة الإسلام عظمت الحاجة إلى وضع قواعد وأصول يترسمها العلماء في استنباط الأحكام، فكان أول من نهض لذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله. هذا وقد عهدت الإدارة العامة للمعاهد والكليات إلى بعض أبنائها بوضع مذكرة في هذا الفن وفق المنهج المقرر للسنة الخامسة الثانوية في المعاهد العلمية، يتوخى فيها الإيجاز ودقة التعبير ووضوح العبارة ووفرة الأمثلة. فاستعنا الله تعالى في كتابة هذه المذكرة، وقد سميناها تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول، ونرجو الله تعالى أن تكون محققة للغرض وافية بالمطلوب. أصول الفقه. اعلم أن أصول الفقه مركب من مضاف وهو كلمة أصول، ومضاف إليه وهو كلمة الفقه، ويسمى مركبا إضافيا، وقد أخذ هذا المركب الإضافي فوضع علما على العلم المعهود على العلم المعهود، فينبغي تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا وباعتبار كونه علما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنشرع في هذه الليلة في هذه الرسالة في أصول الفقه، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأصول الفقه فن من الفنون، وكل فن من الفنون له أصول، فالتفسير له أصول، أصول التفسير، والفقه له أصول، والنحو له أصول، والحديث له أصول، فكل فن من الفنون له أصول. واعلم أنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يدرس علم من العلوم أن يعرف مادة هذا العلم وغايته وثمرته، أن يعرف مادته لأجل أن يرجع فيما يشكل عليه في هذا الفن. فإذا عرفت مثلا أن هذا الفن أنه مستمد من كتب العقائد، ترجع إلى هذه المسألة في كتب العقائد، لأنها تكون في كتب العقائد أوسع من حيث البحث والتحرير. فمثلا الفقهاء أو الأصوليون يتكلمون هنا على بعض، أو يعني في أصول الفقه، على بعض مسائل العقيدة وبعض مسائل النحو، وعلى مثل بعض مسائل المصطلح، فأنت تعرف أن استمداده من هذه العلوم. ربما إذا تكلموا على مسائل في المصطلح يتكلمون كلاما عابرا لا يتعمقون فيها، لأن هذا ليس محل بحثهم. فأنت إذا عرفت استمداده ترجع إلى هذه المسألة في هذه الكتب. إذن تعرف مادته. ثانيا تعرف غايته، تعرف غايته لفائدتين. أولا لئلا تضيع وقتك بدون فائدة، يعني إذا كنت تطلب علما لا تعرف له فائدة فهذا مضيع للوقت. وثانيا أنك إذا عرفت فائدته صار ذلك أنشط لك على تلقي هذا العلم، فأنت إذا عرفت أن هذا العلم ثمرته كذا وكذا صار ذلك أنشط. إذا معرفة فائدة العلم الذي يتعلم الإنسان هاتان الفائدتان: أولا لئلا يضيع وقته بدون فائدة، وثانيا ليكون ذلك أنشط له على طلبه والبحث فيه. وأصول الفقه اختلف العلماء رحمهم الله هل الأولى للإنسان أن يبدأ بعلم أصول الفقه أو أن يبدأ بعلم الفقه. فمن العلماء من قال الأولى أن يبدأ بعلم الفقه، يتعلم الفقه ثم يتعلم الأصول، ومنهم من قال لا بد أن يتعلم أصول الفقه أولا لأجل أن يعرف كيف يستنبط الأحكام من أدلتها. والتحقيق في هذا أن يقال إن كان الإنسان يريد أن يستنبط الأحكام من الأدلة فليتعلم أولا أصول الفقه، وإن كان يريد معرفة الأحكام التعبدية لأجل أن يعبد الله عز وجل على بصيرة فإنه يتعلم الفقه. والناس حاجة الناس إلى الفقه أحوج منها إلى أصول الفقه، حاجة الناس إلى الفقه أحوج منها إلى أصول الفقه، وذلك لأن عامة الناس محتاجون بل مضطرون إلى علم الفقه. فالإنسان العام لا يأتيك ويسألك عن صحة حديث أو إعراب مسألة أو في المصطلح أو في أصول الفقه، إنما يأتيك يسألك عن حكم من الأحكام، ما حكم كذا، فعلت كذا فما الحكم. وهذا هو الفقه، معرفة الأحكام الشرعية. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: الفقه أربح البضائع. ولذلك تجد أن كل العلوم تخدم الفقه، كل العلوم، أن تتعلم التفسير لتفهم كلام الله وتستنبط منه الأحكام، تتعلم الحديث لذلك، تتعلم المصطلح ليكون معينا لك على معرفة الحديث الصحيح من الضعيف حتى تستدل به أو ترده، وهكذا. فكل العلوم في الواقع إذا تأملت تصب في أي شيء؟ في الفقه. الغاية من العلوم كلها هو الفقه، الفقه هو العلم، وذلك لأنك تحتاجه في عبادتك مع الله، ويحتاجه الناس أيضا في أي شيء؟ في معاملاتهم. يقول رحمه الله: اعلم أن أصول الفقه مركب من مضاف وهو كلمة أصول، ومضاف من مضاف وهو كلمة أصول، ومضاف إليه وهو كلمة الفقه، ويسمى مركبا إضافيا. وقد أخذ هذا المركب الإضافي، أخذ هذا المركب الإضافي فوضع علما على العلم المعهود. إذن أصول الفقه يعرف باعتبار مفرديه: أصول فقه، الأصول مضاف، أصول فقه مضاف إليه. فأنت إذا أردت أن تعرفه باعتبار مفرديه تعرف كلمة أصول لوحدها وتعرف كلمة فقه لوحدها، وإذا أردت أن تعرفه بكونه اسما لهذا الفن أو لقبا لهذا الفن فله اسم آخر، له اسم آخر. مثلا كلمة عبد الله، عبد الله مركبة من عبد ولفظ الجلالة. هنا عبد، إذا أردت أن تفسر كلمة عبد لوحدها تقول: العبد هو المتذلل، الله علم على الذات لله تبارك وتعالى. وتعرف هذه الكلمة مجموعة تقول: عبد الله هو فلان. واضح الآن؟ إذن أصول الفقه، أصول الفقه يعرف باعتبار مفرده، يعني باعتبار كلمة أصول لوحدها وباعتبار كلمة فقه لوحدها، ويعرف مجموعا، يعني أصول الفقه مجموعا. ما هو؟ يقول المؤلف رحمه الله: فينبغي تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا وباعتبار كونه علما، يعني واسما ولقبا لهذا الفن. أولا تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا: كلمة أصول عرفها المؤلف، قال: الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة من بنى عليه غيره، كالأساس أصل للسقف والجدار، وكعروق الشجرة الثابتة في الأرض، كما في قوله تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره. أما في الاصطلاح، يطلق الأصل، كلمة أصل تطلق اصطلاحا عند العلماء على معاني، منها أولا القاعدة العامة، القاعدة العامة يعني المستمرة. فمثلا نقول: الأمر يقتضي الوجوب، يطلق الأصول على القاعدة المستمرة أو القاعدة العامة، كما تقول: الأمر يقتضي الوجوب، يعني كل أمر فهو يقتضي الوجوب. يوضح ذلك قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، فهذا أمر يقتضي وجوب الأخذ بكل ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم، من غير تعرض في هذه الآية بالذات إلى فرد من أفراد الأوامر التي وجهها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة أصل تطلق على إيش؟ على القاعدة. فمثلا تقول: هذا القول مخالف للأصول، يعني القواعد، مخالف للأصل في هذا الباب، يعني القاعدة في هذا الباب. يطلق أيضا على الدليل، قال ثانيا: الدليل كقولك: أصل وجوب الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي دليله، أصل وجوب الصيام أي دليله. فيقال مثلا: الصلاة واجبة، والأصل في ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، يعني الدليل. هذا إطلاقا. هناك إطلاق ثالث أيضا، يطلق الأصول، يطلق الأصل أيضا على الرجحان، الرجحان يعني الراجح، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، يعني الراجح في الكلام أنه يحمل على الحقيقة لا يحمل على المجاز. ويطلق الأصل أيضا على المقيس عليه، لأن القياس فيه أصل وفرع، فهنا أطلق الأصل على المقيس عليه، فنقول مثلا يجري الربا في الرز قياسا على البر، فالرز فرع والبر أصل. ويطلق الأصل أيضا في الاصطلاح عند العلماء على أقل عدد تخرج منه المسألة أو فروضها بلا كسر، وهي الأصول المعروفة، أصل المسألة من 6 هذا أصل، أصل المسألة من 8 هذا أصل، فصارت إطلاقات الأصل كم؟ 5 على القاعدة العامة ومستمرة، ثانيا على الدليل، ثالثا يطلق أيضا على الرجحان، رابعا يطلق على المقيس عليه، خامسا يطلق عليه على ما فيه في اصطلاح الفرضيين على ما تخرج منه المسألة أو فروضها بلا كسر. نعم. كلمة الفقه، الفقه لغة الفهم، ومنه قول الله قوله تعالى حكاية عن موسى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أي يفهموه. وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد في أدلتها من أدلتها التفصيلية. وأصول الفقه إذن قواعده التي يبنى عليها. طيب، يقول الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى حكاية عن موسى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه قولي، يفقه أي يفهم. ومنه قول الله تبارك وتعالى أيضا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم. وتأمل الآية واحلل عقدة من لساني، موسى عليه الصلاة والسلام لم يقل احلل عقدة لساني بل قال من لساني، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يسألون من الدنيا بقدر ما يحتاجون إليه. أما اصطلاحا قال العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية، العلم. ولو عبر المؤلف رحمه الله بقوله معرفة لكان أولى، لكان أولى، وذلك لأن علم الفقه، علم الفقه يشتمل على يقين وظن، المسائل الفقهية منها ما هو يقيني ومنها ما هو ظن، فإذا قلنا علم تعين أن يكون يقينا. فإذا قال قائل ما الفرق بين العلم والمعرفة، ما الفرق بين العلم والمعرفة، نقول من حيث أن المعرفة علم مستحدث وانكشاف بعد لبس، من حيث أنها علم مستحدث وانكشاف بعد لبس هي أخص من العلم، لأن العلم يطلق على علم الله عز وجل الذي ليس بحادث، ويطلق أيضا على علم العباد اليقيني. ومن حيث أنها تشتمل على علم وظن هي أعم من المعرفة، أعم من العلم. إذن العلم أعم من وجه وأخص من وجه، واضح أو لا؟ الآن المعرفة من حيث أنها يقين وظن هي أعم من العلم، لأن العلم الشيء اليقيني. ومن حيث أن المعرفة علم مستحدث، علم مستحدث وانكشاف بعد لبس، العلم أعم، لأن العلم يشمل المستحدث وغير المستحدث، أواضح؟ يشمل ما استحدث وغيره. هذا فرق. فرق آخر أن العلم، العلم في الغالب يطلق على الأمور المعنوية المعقولة، والمعرفة تطلق على الأمور الحسية، فهذا يطلق على المحسوسات وهذا يطلق على المعاني والمعقولات. فتقول عرفت زيدا ولا تقول علمت زيدا، وتقول علمت المسألة ولا تقول عرفت المسألة في الغالب. فصار الآن الفرق بينهما إيش؟ من وجهين، هذا أعم من وجه وهذا أخص من وجه. وثانيا من الفروق أن العلم يستعمل في الغالب في الأمور إيش؟ المعنوية المعقولة، والمعرفة تستعمل في الأمور المحسوسة. تقول في المعرفة عرفت زيدا محسوس، وتقول علمت المسألة، المسألة ليست محسوسا، أمرا أمرا معنويا معقولا. طيب إذن المعرفة، نقول هنا نفسر الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية، ولا نقول العلم، لأن من الأحكام الشرعية ما يكون إدراكه يقينيا، ومنه ما يكون إدراكه ظنيا. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: لا يجوز أن يوصف الله بأنه عارف، لا يجوز أن يوصف الله بأنه عارف. ولهذا قال الفتوحي رحمه الله في مختصر التحرير: وعلم الله ليس ضروريا ولا نظريا ولا يوصف بأنه عارف، لأن المعرفة انكشاف بعد لبس. فإذا قال قائل يشكل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك، فأثبت له معرفة. فالجواب أن المراد بالمعرفة هنا لازمها، وهو العناية، يعني تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي يعتني بك في الشدة، وإلا فإن الله عز وجل عالم بك وعارف بك سواء تعرفت إليه أم لم تتعرف. قال الله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. نعم. طيب يقول العلم، إذا نفسر العلم بالمعرفة بالأحكام الشرعية. الأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر، وسيأتي إن شاء الله تعالى تعريف الحكم. وقوله الأحكام الشرعية يخرج الأحكام العقلية والأحكام العادية. فالأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين. والأحكام العادية هي التي مردها أو مرجعها إلى العادة، كمعرفتنا بأن كسوف الشمس لا يحصل إلا في آخر الشهر، وأن كسوف القمر لا يحصل إلا في ليالي الإبدار، وكمعرفتنا أيضا أن السماء إذا كانت ملبدة بالغيوم أن المطر سوف ينزل. هذا حكم عادي. فالأحكام شرعية وعقلية وعادية. هنا البحث في أي شيء؟ في الأحكام الشرعية. يقول رحمه الله: التي طريقها الاجتهاد، فيخرج بذلك ما لا مدخل للاجتهاد فيه. وهذا يشمل الأمور العقائد، أمور العقيدة والغيبيات، هذا ليس للاجتهاد فيه مجال. الواجب على الإنسان أن يأخذ بما دلت عليه النصوص، ويخرج أيضا ما علم بالدين من الضرورة، أيضا هذا ليس محل الاجتهاد في إثباته أو نفيه. نعم. يقول: من أدلتها التفصيلية، وسيأتي بحث هذا. نعم. المراد بالعلم ما يشمل عليه الظن، كما في قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن. والمراد بالأحكام الشرعية الوجوب والندب والفرض. طيب المراد بالعلم ما يشمل الظن، وإلا لو فسرنا العلم على بذاته لم يدخل فيه الظن الواقع، وإذاك لو قال معرفة ليشمل العلم والظن. نعم. والمراد بالأحكام الشرعية الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، فيخرج بقيد الشرعية الأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين، والحسية مثل كون الثلج باردا، والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق. طيب إذن صار يخرج ثلاثة أشياء: أحكام شرعية والعقلية والحسية. نعم. والمراد بالتي طريق الاجتهاد إخراج ما لا يصح فيه اجتهاد، كمعرفة كون الصلاة والصيام واجبين، والزنا والسرقة محرمين، لمعرفة ذلك من الدين بالضرورة. طيب ويدخل أيضا فيه العقيدة، أمور الغيب وما أشبه ذلك، هذا ليست محلة للاجتهاد. ثانيا تعريفه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن، هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب هذا باعتبار كونه لقبا لهذا الفن، يعني إذا قيل أو اسما لهذا الفن. إذا قيل أصول الفقه ما هو؟ نقول هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية لا التفصيلية، يعني أن الأمر يقتضي الوجوب، وأنه يجب العمل بالعام، وأن الخاص يخص العام، وأن المطلق يحمل على المقيد، وما أشبه ذلك. هذا البحث في أصول الفقه. وطرق الاستفادة منها، يعني كيف يستفيد منها الإنسان، كيف يستفيد منها الإنسان. فمثلا العام فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر هذا عام في القدر وفي ما يجب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدق يخصص هذا، يخصص هذا من وجهين، من جهة القدر ومن جهة ما تجب فيه الزكاة وهو ما يكال دون غيره. نعم. قال رحمه الله وحال المستفيد، حال المستفيد، حال المستفيد، من المستفيد؟ هل المستفيد الذي يطلب الفائدة أو المستفيد الذي يدرك الفائدة؟ إن قلنا المستفيد الذي يطلب الفائدة دخل في ذلك العامي، لأن العامي حينما يسألك يطلب الفائدة. وإن قلنا المراد بالمستفيد الذي يدرك الفائدة صار المقصود به المجتهد، مجتهد الذي هو يدرك الفائدة وليس طالب الفائدة، لأنه قد يطلب الفائدة ولا يدركها. إذن المراد بقوله حال المستفيد هو من؟ المجتهد. نعم. شرح هذا التعريف: المراد بطرق الاستفادة معرفة الترجيح عند التعارض، عند التعارض مثلا وبالإجمالية ما عدا طيب معرفة الترجيح عند التعارض مثلا، وكذلك حمل المطلق على المقيد وتخصيص العام وما أشبه ذلك. نعم. وبالإجمالية ما عدا التفصيلية كالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم والمطلق يحمل على المقيد والعام يخص بالمخصص والقياس والإجماع حجة. وموضوع هذا الفن الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه وكيفية الاستدلال بها على الأحكام مع معرفة حال المستدل. وفائدة هذا العلم هي العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة الدارين. ويستمد سبق لنا أن معرفة فائدة العلم مما يعين المرء على النشاط على إدراك هذا العلم. ويستمد هذا العلم من ثلاثة أشياء: علم أصول الدين أي التوحيد لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري جل وعلا وصدق المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم، وهما مبنيان فيه مقرر وهما مبينان فيه مقررة أدلتهما في مباحثه. الثاني علم اللغة العربية لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان على معرفتهما إذ هما عربيان. ثالثا الأحكام الشرعية من حيث تصورها، من حيث تصورها لأن المقصود إثباتها أو نفيها، وغير المتصور لها لا يتمكن من ذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب إذن استمد من كتب العقيدة ومن علم العقيدة ومن علم اللغة العربية ومن الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية النصوص الشرعية. نعم. وحكم تعلم أصول الفقه وتعليمه فرض كفاية. تقدم لك أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، وإليك فيما يلي بيان هذه الأحكام بإيجاز. تعريف الحكم لغة المنع، واصطلاحا مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. طيب الحكم في اللغة المنع، حكم في اللغة المنع، وفي الاصطلاح العام، الاصطلاح العام إثبات أمر لأمر، هذا حكم، إثبات أمر لأمر هذا هو الحكم. فخرج بقولنا إثبات أمر لأمر، خرج بذلك التصورات، تصور ليس حكما، بل الحكم مبني على التصور والتصور سابق على الحكم. فأنا مثلا إذا لمست شيئا أتصور البرودة ثم أقول هذا بارد، أليس كذلك؟ إذن التصور سابق على الحكم. ألمس شيئا أقول هذا أملس، حينما ألمس أتصور أنه أملس ثم أحكم. إذن نقول الحكم إثبات أمر لأمر، إثبات أمر لأمر، فيخرج بذلك، يخرج بذلك التصور، التصور. فأنت تتصور الشيء ثم تحكم عليه، ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فرع عن تصوره. نعم. واصطلاحا مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، يعني الخطاب الذي يكون من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم تارة يقتضي إيجابا، تارة يقتضي أمرا، وتارة يقتضي نهيا، وتارة يقتضي تخييرا، وتارة يقتضي وضعا، هذا هو الحكم. ثم أيضا الحكم الذي فيه أمر تارة يكون طلبا جازما وتارة يكون غير جازم، والنهي تارة يكون جازما وتارة يكون غير جازم. هذا هو الأحكام. نعم. والأحكام الشرعية على قسمين، تكليفية ووضعية. الحكم التكليفي هو مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخير، والحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. طيب، يقول في الحكم التكليفي مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخير، يعني الخطاب الموجه من الله عز وجل أو خطاب الكتاب والسنة، هذا الخطاب تارة يقتضي أمرا وتارة يقتضي نهيا، والأمر إن كان جازما وكلاهما إما جازم أو غير جازم، فالجازم في الأمر واجب وغير الجازم مستحب، والجازم في طلب الكف حرام وغير الجازم مكروه. طيب، هذا على جهة الاقتضاء. أو التخيير الذي يخير فيه الإنسان بين الفعل وبين الترك، وهو المباح. المباح. إذن خطاب الشرع، خطاب الشرع أو الحكم التكليفي تدخل فيه الأحكام الخمسة كما سيأتي. نعم. والفرق بين التكليفية والوضعية. طيب، بقينا الوضعي ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجود أحكام الشرع من إثبات أو نفي. إذن الحكم الوضعي هو أمارات وعلامات وضعها الشارع، متى وجدت هذه الأمارات والعلامات والأوصاف ثبت الحكم، ومن انتفت انتفى الحكم. فإذا قال نعم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الفرق بين القسمين، الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. قال والفرق بين التكليفية والوضعية هو أن التكليفية كلف المخاطب بمقتضاها فعلا أو تركا، وأما الوضعية فقد وضعت علامات للفعل أو الترك أو أوصاف لهما. واضح؟ هناك فرق آخر أيضا، أن الأحكام الوضعية ليست في مقدرة المكلف ولا في وسعه. فمثلا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، حكم وضعي، هل هو بمقدور المكلف؟ لا. ملك النصاب أو بلا صح حوالين الحول سبب لوجوب الزكاة، هل حوالين الحول بمقدور المكلف؟ لا. إذن الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية هي أوصاف وعلامات وأمارات وضعها الشارع ليست في مقدور المكلف. متى وجدت الأسباب ثبتت الأحكام، ومتى انتفت الأوصاف والأسباب انتفت الأحكام. نعم. يقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، لأنه إما أن يكون بطلب فعل أو بطلب ترك، وكلاهما إما جازم أو غير جازم، وإما أن يكون فيه تخير بين الفعل والترك، وبيانها كالآتي: الخطاب بطلب الفعل الجازم إيجاب ومتعلقه واجب، والخطاب بطلب الفعل غير الجازم ندب ومتعلقه مندوب، والخطاب بطلب الترك الجازم تحريم ومتعلقه محرم، والخطاب بطلب الترك غير الجازم كراهة ومتعلقه مكروه، والخطاب بالتخير بين الفعل والترك إباحة ومتعلقه مباح. تنبيه: جرى الأصوليون على عد المباح من أقسام الحكم التكليفي، وفي ذلك تسامح، إذ المباح لا تكليف فيه لاستواء طرفيه. نعم، الأصوليون ذكروا الأحكام الشرعية الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. الأحكام الأربعة أو الأقسام الأربعة الأولى فيها تكليف، الواجب تكليف طلب فعل، والمستحب أيضا في التكليف طلب فعل، وكذلك المحرم وكذلك المكروه طلب كف إما جازم أو غير جازم. يبقى يعني هي تكليف، يبقى الكلام في المباح. المباح ليس بالتكليف، لأن الإنسان مخير بين فعله وبين تركه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أشكل هذا على بعض العلماء، يعني على عد المباح من أقسام الأحكام التكليفية، مع أنه ليس في التكليف، إن شاء فعله وإن شاء تركه، لا يتعلق به أمر ولا نهي. المستحب يتعلق به أمر، المكروه يتعلق به أمر، يتعلق به نهي، وإن كان الإنسان لو فعله لم يعاقب، ولو ترك المستحب أيضا لم يعاقب. فقال بعض العلماء إن وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية من باب التغريب، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقال آخرون وجه ذلك أنه تكليف باعتبار وجوب اعتقاد إباحته، فهذا الشيء مباح، يعني مكلف به يعني المباح عدوا من أقسام الأحكام التكليفية لوجوب اعتقاد ذلك، وجوب اعتقاد ذلك، فيجب أن تعتقد أن هذا الأمر مباح، يجب أن تعتقد أن هذا الأمر مباح. إذا عندنا الآن قولان، قول أنه أنهم ذكروا المباح في الأحكام التكليفية من باب إيش؟ من باب التغليب، يدخل تبعا. والقول الثاني أنه تكليف باعتبار وجوب اعتقاد إباحته. والقول الثالث، وقال بعض العلماء إن المباح، إن المباح لما كانت تجري فيه الأحكام الخمسة كان تكليفا، لأنه وإن كان مباحا فهذا باعتبار ذاته، لكن باعتبار ما يوصل إليه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها. فمثلا مثلا البيع، البيع من حيث هو هو ما حكمه جائز بالنسبة لك؟ مباح. مباح مباح، لكن في حد ذاته، لكن قد يكون واجبا. إذا توقف ستر العورة على شراء الثوب وجب عليك البيع، وجب عليك ممارسة يعني الشراء. إذا اشتريت بعد نداء الجمعة الثاني كان حراما. شراء السواك مستحب، شراء البصل مكروه، وهكذا. طيب تملك السيارة، إنسان يركب السيارة مباح، لكن قد يكون واجبا. إذا وجب عليك الحج ولا يمكن أن تصل إلى مكة إلا بسيارة، ركوبها واجب. إذن يقول المباح مباح باعتبار ذاته مباح، لكنه مكلف به باعتبار ما يوصل، ما يوصل إليه. ولذلك يقال الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. فصار عندنا الآن وجه إدخال المباح كم قول؟ كم قول؟ ثلاثة أقوال. نعم. الواجب في اللغة اللازم والثابت، قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي سقطت واستقرت على الأرض. وقال الشاعر: أطاعت بنو بكر أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. وفي الاصطلاح هو ما يثاب فاعله امتثالا حتى كان أولا، لا أول، أول واجبي حتى كان عن السلم، السلم السلم عن السلم حتى كان أول واجبي. وفي الاصطلاح هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. طيب الواجب باللغة كما قال المؤلف رحمه الله في اللغة هو اللازم والثابت والساقط، يطلق على اللازم ويطلق على الساقط أيضا. اللازم كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخيار: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ثم قال: فإذا فإن تفرق فقد لزم البيع، أي وجب. وأما على الساقط فمنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها. ويطلق أيضا على الثابت، الثابت كقولك: حقك، حقك واجب علي، أي ثابت ومتأكد. ولذلك بعض العلماء فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني ثابت، وليس المراد الوجوب الاصطلاحي، والمراد قال ثابت لازم مؤكد. طيب في الاصطلاح يقول: هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. وهذا في الواقع ليس تعريفا بالحد، وإنما هو تعريف بالحكم، تعريف بالحكم. فالمؤلف هنا عرف الواجب بالحكم لا بالحد. وهذا التعريف، يعني التعريف بالحكم لا بالحد، مردود ومعيب عند المناطق. ولهذا قيل: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، الحدود. لكنه أحيانا قد يكون أيسر فهما، لا سيما الطالب المبتدئ، يكون التعريف بالحكم أيسر فهما، أيسر فهما. فالمهم أن هذا التعريف بالاصطلاح وما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب تعريف للواجب بالحكم، حكمه كذا. أما تعريفه بالحد فهو ما أمر به، ما أمر به على سبيل الالتزام بالفعل، ما أمر به على سبيل الإلزام، ما أمر به على سبيل الإلزام بالفعل. فقولنا ما أمر به يخرج ما نهي عنه، وقولنا على وجه الإلزام يخرج ما يخرج ما أمر به لا على سبيل الإلزام وهو المستحب. فالأول ما أمر به خرج ما لم يأمر به وهو ما نهي عنه المكروه والمحرم، على سبيل الإلزام يخرج المستحب، بالفعل يخرج الترك. طيب حكمه حكم الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، يستحق تارك. لم يقل المؤلف ويعاقب تاركه، بل قال ويستحق، وهذا أدق، لأن يعني بعض الأصوليين يقول ما يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله ويعاقب تاركه أيضا ولا يقيدون امتثالا. فهنا قيدا، أولا امتثالا، لأن من فعل الواجب لا امتثالا لا يثاب عليه، لا يثاب عليه. كذلك يستحق تاركه العقاب، ولا نقول ونجزم أنه يعاقب تاركه، لأن الله عز وجل قد يعفو عنه. إذن نقول تعبير المؤلف رحمه الله ويستحق أدق من تعبير بعض الأصوليين بقوله ويعاقب، وإن كانت كلمة ويعاقب أوقع في النفس، أوقع في النفس من كلمة يستحق، يعني يستحق يعني يعفو عنه، لكن يعاقب صار ذلك أبلغ في الزجر. نعم. ينقسم التقسيمات الواجب أولا ينقسم بحسب فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية، لأنه إما أن يكون مطلوبا من كل فرد بعينه كالصلوات الخمس فهو فرض عين، أو يكتفى فيه بفعل البعض كصلاة الجنازة فهو فرض كفاية، وذلك لأن الشارع لا ينظر إلى الأخير من حيث الفاعل بل من حيث وجود الفعل ممن كان هو. نعم. تقسيمات الواجب، الواجب ينقسم بعدة اعتبارات، بعدة اعتبارات، باعتبار الفاعل ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. ما هو فرض العين؟ فرض العين هو ما طلب من كل شخص بعينه، ما طلب من كل شخص بعينه مطلوب. وفرض الكفاية ما كان المقصود فيه إيجاد الفعل دون الفاعل، ولهذا قال المؤلف إما أن يكون مطلوبا من كل فرد بعينه كالصلاة الخمس فهو فرض عين، أو يكتفى فيه بفعل البعض كصلاة الجنازة فهو فرض كفاية. واعلم أن فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أمرين، أولا أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع، فالخطاب في فرض الكفاية موجه إلى جميع الأمة، والخطاب في فرض العين موجه إلى جميع الأمة. يشتركان أيضا في أن الكل لو ترك، أنهم لو تركوا الجميع أثموا، فالأمة أو من وجه إليه من خطاب إذا تركوا فرض الكفاية أثموا، وإذا تركوا فرض العين أيضا أثموا. إذن يشتركان في هذين الأمرين، أولا أن الخطاب فيهما موجه إلى شيء إلى الجميع، وثانيا أن المخاطب لو تركهما أو من خطب بهما لو تركه يأثم. يفترقان في ثاني حال، وذلك بأن وجه الافتراق أن فرض العين مطلوب من كل شخص بعينه، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فمثلا مات ميت يجب أن يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن، نقول الأمة كلها مخاطبة، أو من علم بحال هذا الميت كلهم مخاطبون بذلك، إذا قام به من يكفي واحد تولى ذلك سقط الإثم عن البقية، إذن المراعى في فرض العين الفاعل، والمراعى في فرض الكفاية الفعل، واضح؟ طيب أيما أفضل؟ قال بعض العلماء فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأن القائم به يقوم بالواجب عن نفسه ويسقطه عن غيره فهو أفضل، ولكن الصحيح أن فرض العين أفضل، ويدل على أنه أفضل أن الله عز وجل أوجبه عينا على كل شخص، ولولا أنه أفضل لما وجب على كل شخص. إذن نقول الآن فرض الكفاية هو الذي قصد به وهذا المؤلف قال لي وذلك لأن الشارع لا ينظر إلى الأخير من حيث الفاعل بل من حيث وجود الفعل ممن كان هو، فالمراعى في فرض العين الفاعل، والمراعى في فرض الكفاية إيش؟ الفعل، الفعل. ولهذا وإلى هذا أشار شيخنا رحمه الله في منظومته بقوله والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، والفاضل أفضل من هذا. وأن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر، والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وأن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. نعم. الضيافة واجبة. يقول إذا جاء ضيف، إذا كان الضيف لا يجد مأكلا ولا مشربا وجب على منع بحاله. نعم. مضطردة. نعم. مضطردة. مثل قولهم أكل الميتة على خلاف القاعدة، يعني على خلاف القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة أن الميتة لا تحل إلا للضرورة. نعم.